سراجا يزهر، عندي كأن فيه سراج، لا سراجا، كأن فيه سراجا يزهر. فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه نفاق وإيمان. فمثله مثل قرحة يمدها قيح ودم، ومثله مثل شجرة يسقيها ماء خبيث وطيب، فأيما غلب عليها غلب. هذا التقسيم وتقسيم حق. فقلب المنافق إنسان متلون، المنافق إنسان متلون، نسأل الله العافية. يأتي أهل الإيمان بوجه، ويأتي أهل الكفر والنفاق بوجه آخر. الكافر قلبه مسود سواد وظلمة، وقلب المؤمن قلب أبيض يزهر. ثم قلب المريض، مريض الشهوة ومريض الشبهة. فهذا القلب فيه مادتان، مادة خير وهي مادة السلامة والصلاح، ومادة شر وهي مادة المعصية. فمثل الجريح إما أن يوجد فيه قلب يفسد الجرح، أو يوجد فيه دم يوشك أن يجف. ومثل الشجرة يوجد ماء طيب يسقيها وماء خبيث يسقيها. فما غلب غلب، إن غلب البياض والتقوى والإيمان غلب، وإن غلب المعصية والفسوق والعصيان غلب، وهكذا وهكذا. فيحذر الإنسان على قلبه، فإما قلب كافر، وإما قلب منافق يظهر ما لا يبطن، وإما قلب مؤمن، وإما قلب عاص مريض. توجد مادة إيمان تمده، وتوجد مادة نفاق ومعصية تمده. فالذي يغلب عليه سيغلب. قال رحمه الله تعالى: وهذا يدل أن القلب يجتمع فيه إيمان وكفر، إيمان وشرك، إيمان وكفر وشرك وتوحيد. بمعنى ليس المراد بالكفر الذي يخرج من الملة، إنما أنه يكون فيه تقوى وفجور، ويوجد فيه معاصي وطاعة، يوجد فيه إقبال على الله عز وجل في بعض الأمور، وإعراض عن الله عز وجل في بعض الأمور. فهذا يجتمع في العبد إيمان وكفر وشرك وتوحيد وطاعة ومعصية وتقوى وفجور، وهكذا وهكذا. فهذا رد على الخارج من جهة، ورد على المرجئة من جهة أخرى. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان، أبو سفيان طلحة بن نافع، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، نحن أولى بذلك. فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ضمن الله له الجنة، وسيد الخلائق، والذي أنقذ الله به البشرية، وكانت بعثته رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول مثل هذا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، نحن أولى بذلك. قالوا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها. ما يأتي جاهل ويفعل هكذا ويقول شبه، من شبه الله بخلقه فقد كفر. في حديث أبي داود إن الله سميع بصير، وأشار إلى السمع والبصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس تشبيها، هذا تقريب للمعنى. الصحابة فقهوا هذا. فإما أن تحسم المادة بالكلية وهذا أقرب، وإما أن الذي يفعلها إذا ضمن أن الذين أمامه لم يشبهوا فليكتفي بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا يعمم ذلك. وضحت؟ نعم. قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا أبو كعب صاحب الحرير قال حدثنا شهر بن حوشب فيه ضعف. قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ فقالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. وهذا يشهد له ما سبق. قلت يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني؟ قال يا أم سلمة ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، ما شاء أقام وما شاء أزاغ. نسأل الله العافية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله العافية. نسأل الله الستر والصون والعافية. اللهم يمقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله العافية. الإنسان يكون حذرا حريصا ويحذر من الزيغ والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال أخبرنا همام بن يحيى العودي عن علي بن زيد بن جدعان ضعيف من قبل حفظه عن أم محمد غالب ظني أنها مجهولة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله إنك لتدعو بهذا الدعاء. قال يا عائشة أوما علمت أن قلب ابن آدم بين أصبعي الله إذا شاء أن يقلبه إلى هدى قلبه وإن شاء أن يقلبه إلى ضلالة قلبه. أظن نحن في عصرنا نرى هذا رأي العين. فكم من ضال اهتدى وكم من مهتد ضل وانحرف. نسأل الله الثبات حتى الممات. إيش؟ أنا قلت غالب ظني ما إيه لا أنا أقول غالب ظني أنها مجهولة. أنا غالب ظني أنها مجهولة. الشيخ عليه رحمة الله لم يعلق. قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل أنه كان يدعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طب لماذا يعني حتى يقوي بعضها بعضا؟ وهذا حتى ولو كانت الأسانيد ضعيفة ماذا يقال؟ يقال يعني تعدد الأسانيد وتعدد الطرق يدل أن للحديث أصلا، يعني أنه يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قد قال ذلك. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ذر بن عبد الله المرهبي. إذن عندنا ذر وعندنا زر، الفارق الذال والزاي. ذر بن حبيش وذر ابن عبد الله المرهبي. عن وائل بن مهانة قال عبد الله بن مسعود ما رأيت من ناقص الدين والرأس أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء. إي والله لا راعت مسجدا ولا ما شرفها. وقل ما شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن. من وقت أن تغضب ممكن تطير الرؤوس، لكن طير عقل الرؤوس وليس الرؤوس بمعنى القتل. سبحان الله، من أضعف الخلق وأقوى ما فيها أضعف ما فيه، ما هو؟ البكاء. في البكاء. إن بكت المرأة لينت القلوب. فسبحان الله. قالوا يا أبا عبد الرحمن وما نقصان دينها؟ قال تركها الصلاة أيام حيضها. قالوا فما نقصان عقلها؟ قال لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجل واحد. وهذا عين الحق صحيح. يوجد من النساء من هن قد بعض النساء تزن مئات بل تزن آلافا من الرجال لدينها وخلقها وحكمتها، كما قال الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. لكن هذا شرع الله وهذا دينه، خلافا للمجرمات العلمانيات الآن وقبل الآن. كيف يعني صفها يستوي مع صف دواب الوزيرة؟ الوزيرة يعني تستوي مع البواب؟ لا، اي والله ما يستوي، صدقا لا يستوي. ده يعني من النكد ان يقال انه يستوي، فهي حتى ما تريد ان تستوي بالبواب لانها وزيرة. ما هي ما اصبحت وزيرة الا بالشؤم والشر والفساد. لا، صوتها لا يستوي مع صوتي أبدا، بل صوته بصوتين منها، ولعله أن يكون أفضل عند الله من ملء الأرض من أمثالها وأشكالها. لكن لو جئت لأي امرأة على وجه الأرض مهما بلغت بعيدا عن أمهات المؤمنين، فكلمة تفرحها إلى أن تصعد إلى الفردوس الأعلى، وكلمة تحزنها وتؤلمها إلى أن تنزل إلى الأرض السفلى، بدلا من أقول إلى الدرك الأسفل. كلمة سبحان الله أنت خيرة الأرض ومن عليك، كلمة ما رأيت منك خيرا قط. والعجب إن ما عادت النساء فقط في عصرنا، بل وكثير من الذكور. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. قال حدثنا أبو أسامة، والشاهد هنا نقصان الدين، فما نقص يزيد، هذا دليل على النقصان. والنقصان لا يعني البطلان، إنما يعني أنه ينقص، فما نقص فإنه يزيد. قال حدثنا أبو أسامة حماد، جنس الرجال من حيث هو أفضل من جنس النساء من حيث هو، لكن ليس كل رجل أفضل من كل امرأة، فقد يوجد من النساء من هن أفضل من ملء الأرض. والدليل قول الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال حدثنا أبو أسامة عن الحسن بن عياش عن مغيرة قال سئل إبراهيم بن يزيد النخعي عن الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت؟ قال الجواب فيه بدعة، وما يسرني أني شككت. قال يعني هذا من البدع، لا تشغلوا أنفسكم تظل مؤمن أم مؤمن إن شاء الله، وتشغلوا أنفسكم مثل هذا، لا تشغل مثل الآن نفس المصيبة، حكم كفر والخروج والبدعة، لا يشغل أنت طالب علم، يشغل نفسك بطلب العلم. لا خير في مثل هذه المناقشات، قد تفتح باب شر عليك وتغلق أبوابا من الخير عليك. فإبراهيم بن يزيد النخعي نصح، قال يعني لا داعي لكل هذا، وأنا لا أصر أني أشك في إيماني، إذا أنا مؤمن إن شاء الله، وليس من باب الشك إنما من باب التأدب مع الله عز وجل. قال حدثنا أبو أسامة حماد عن حبيب بن الشهيد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يسرق هو مؤمن، ولا يشرب الخمر هو مؤمن. طيب خلاص قضي الأمر، أنه إذا فعل هذا ارتفع عنه الإيمان وبقي معه الإسلام. قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة رضي الله عنه قال والله الشيخ يقول: وإسناد هذا الأثر صحيح أبو عمار اسمه عريب بن حميد الدهني. والله إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشف، يعني يصبح بصيرا بالأمور فما ينتهي عليه اليوم إلا هو كأنه أعمى أعمش، ما ينظر إلا بجانب عينيه من شدة إيش الفتن. نسأل الله العافية ونسأل الله حسن الخاتمة، يعني يصبح بصيرا بصيرا بأموره فما يأتي عليه آخر يوم إلا وأشكل عليه الأمر، وهذا من ضعف إيمانه وقلة يقينه. وإلا فلو سلم أمره إلى الله واستقام على أمر الله ما تؤثر الفتن عليه. قال: حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق بن يسار عن سعيد بن يسار قال: بلغ عمر أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن، قال: فكتب عمر أن اجلبوه عليه، فقادم على عمر فقال: أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ فقال: هل كان الناس على عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ثلاثة منازل: مؤمن وكافر ومنافق، وما أنا بكافر ولا منافق. قال: فقال عمر: أبسط يدك. قال ابن إدريس: رضا بما قال، لكن فيه تدليس محمد بن يسار والله المستعان. قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب المصري عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، نسأل الله العافية، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويمسي ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. السبب ما هو؟ في بعض الروايات قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يصبح هو سلفي ويمسي وهو ديمقراطي، يمسي وهو سلفي ويصبح ديمقراطيا، إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ قال: سيعينون عضو مجلس شعب وكم ألف سيأخذها وسيارة ومكافأة. فالديمقراطية كانت كفرا، لا، أصبحت إيمانا وتوحيدا. الحزبية كانت ضلالا، لا، أصبحت فريضة، فريضة واقعية فرضها الواقع، ومن تكلم فهو لا يفقه الواقع. أو أن يكون الأمر على ظاهره أنه والعياذ بالله يصبح مؤمنا ويمسي يخرج من الملة، ويصبح كافرا وما يأتي عليه آخر اليوم إلا وقد آمن بالله عز وجل. قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو إمام أهل الشام عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، هذا ليس الشيباني، السيباني، قال: قال حذيفة: إني لأعلم أهل ديني، أهل ذلك أي أهل ذينك الدينين، أهل، طيب، إني لأعلم أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار، أهل دين يقولون الإيمان كلام ولا عمل، الإيمان كلام ولا عمل، وإن قتل وزنى، وإن قتل وإن زنى فلا من أهل النار، وأهل دين يقولون كان أولون أراه ذكر كلمة سقطت عني رحمك الله لتأمرنا بخمس صلوات من كل يوم إنما هما صلاتان، صلاة العشي وصلاة الفجر. كأنه يقول إنه يوجد طائفتان من أهل النار، الطائفة المرجئة الذين لا يرفعون رأسا بالعمل ويخرجونه عن حقيقة الإيمان، والطائفة الأخرى الذين يحرفون دين الله عز وجل فما يبالي بأن يجعل الصلاة صلاتين، بأن يتحكم في الزكاة إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجنان محمد عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح ذكوان السمان لحظة إيش عن أبي صالح ايش احضر الصلاة ايه لا لا لحظة ما خلصنا عندك صالح انت مثل ما عندي لا اترك الذي يخالف لا ما في ابو صلاح هذا ابو صالح السمان ذكوان ابو صالح السمان ذكوان كان تاجر زيت وسمن رحمة الله تعالى عليه توفي سنة 101 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 أو 70 أو أحد العددين أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أي والله الحياء شعبة من الإيمان أدناها إماطة الأذى عن الطريق فهذه من علامات الإيمان لكنه لا يكفر ها لا يكفر إيش بتركها فمن ترك إماطة الأذى عن الطريق فليس بكافر فهذا دليل على إيش على أن من أعمال الجوارح ما هو ما ليس يكفر بتركه طيب إماطة الأذى عن الطريق قال رحمه الله حدثنا ابن عيينة سفيان عن الزهري محمد بن مسلم عن سالم عن أبي سالم بن عبد الله بن عمر يلومونني في حب سالم وجلدة ما بين العين والأنف سالم وكان يقبل بين عيني وكل شيخ يقبل شيخا وكان أشبه الناس بأبيه توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 600 أو 700 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان وهذا إسناد في غاية من الصحة قال رحمه الله تعالى حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهي سلمة يروى عنه الأعمش عن حبة العرني قال كنا مع سلمان الفارسي رضي الله عنه أبو عبد الله سلمان الإسلام الباحث عن الحق وكان باحثا بصدق فبلغه الله مراده وقد صاففنا العدو أسأل الله أن يعيد هذا اليوم وأن نصف مع أعداء الله يقتل منا من يقتل في سبيل الله ويمكن بقية المسلمين وتعلى كلمة الله في الأرض ما يرفع العلمانيون والليبراليون والماسونيون رؤوسهم لا تطير رقابهم إن شاء الله خاصة العلمانيات صاحبات الفضائيات سحرت إبليس لا أقول سحرت فرعون فقط بل شركات وشركاء إبليس عن الأعمش طيب قال صاففنا العدو فقال هؤلاء المؤمن فقال هؤلاء المؤمنون وهؤلاء المنافقون وهؤلاء المشركون فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين ويؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين يعني إن يوجد من هو من أهل النفاق في بعض الصفوف طيب فينتصر المنافقون بدعاء المؤمنين والمؤمنون ينتصرون بقوة من المنافقين لأنهم يقاتلون في صفوفه لأن بعضهم قد يقاتل ويريد الدنيا من يريد وجه الله والدار الآخرة صلى الله العافية قال حدثنا عبدة بن سليمان الضبي عن الأعمش عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي و هنا لا تضر عنعنة الأعمش لأن السبيعي من شيوخ الأعمش الذين أكثر عنهم عن أبي قرة قال قال رجل لسلمان قال سلمان لرجل لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان أو كما قال يعني أنه يقول لو أن الأعضاء قطعت ما بلغ الإنسان منا الإيمان الكامل قال حدثنا حماد بن معقل عن غالب عن بكر بن عبد الله المزني قال لو سئلت عن أفضل أهل المسجد فقالوا تشهد أنه مؤمن مستكمل الإيمان بريء من النفاق لم أشهد ما أستطع أن أشهد لأن هذا من الغيب نحن وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فأنا ما أستطاع أن أقول إن فلانا استكمل الإيمان، ولو شهدت لشهدت أنه في الجنة. يعني لو أنا شهدت بهذا لتكون شهادتي أنه في الجنة، وهذا لا يجوز. ولو سئلت عن شر أو أخبث الشر الشك من أبي العلاء أو أخبث رجل فقالوا تشهد أنه منافق مستكمل النفاق بريء من الإيمان، لم أشهد. ولو شهدت لشهدت أنه في النار، أنه في النار. يعني هو يقول إن أخير الناس ما أستطيع أن أقول إنه مؤمن كامل الإيمان، وإن أشر الناس أمام من المسلمين لا أستطيع أن أقول إنه منافق، يعني إنه منافق نفاقا تاما يخرجه من ملة الإسلام. قال رحمه الله تعالى: لماذا؟ لأننا لو شهدنا له بكمال الإيمان إذن نحن نشهد أنه في الجنة وهذا غيب، ولو شهدنا له بكمال النفاق وتمامه فمعناه أنه في النار وهذا غيب وهذا لا يجوز. ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار، لكن نرجو لمن؟ للمحسن، ونخاف على تعبتم؟ طيب. قال حدثنا عبد الله بن نمي قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عثمان ابن ابي صفية الانصاري قال ايش؟ عفوا انا بس نظرت فانشغلت. حدثنا عثمان ابن ابي صفية الانصاري قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لغلمانه يدعو غلاما يقول: الا ازوجك؟ سبحان الله، يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني المسكينات في البيوت، نساء المسكينة في البيوت التي لم تزوج يتحمل عمك حسني مسؤوليتها هو وزوجته. ايه؟ هي التي رفعت سن الزواج ل18، هو الذي تسبب في المصائب على الأمة وضيق على خلق الله. فابن عباس لأنه مسؤول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إياك تظن، يعني بعض الناس مثلا سعى للإمارة، هذا مسكين، هي مسؤولية أمام الله عز وجل. إياك تظن أن من سيدخل القصر ويجلس على الكرسي أنه سيرتاح، بالعكس، هذه مسؤولية عظيمة. يعني الواحد منا نهاية أمر أنه مسؤول عن 10، عن 20 مثلا، هذا النهاية. يعني المسؤول مسؤولية تامة، يعني لو أن مثلا له يوجد له أم ويوجد له أخوات ويوجد له أبناء وبنات وزوجات، ما سيتخطون 20، فبلغ من سيسأل عن فوق 80 مليون، ماذا سيفعل أمام الله عز وجل؟ فابن عباس لمسؤوليته يأتي بكل غلام من غلمان من عبيد الذين أعتقهم أو سأعتقهم يقول: ألا أزوجك؟ يا ولدي ما تحتاج أزوجك، تعال ألا أزوجك. سبحان الله. طب لو أنهم يسروا على عباد الله بدلا من أن يبنوا في مدينتي وفي القاهرة الجديدة وفي المدن الجديدة الشقة ب2.3 ملايين، ثم يبنوا شققا للفقراء والمساكين، لا، ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. يعني يؤكد نقصان الإيمان بالكبائر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب الأذي الواشحي قاضي مكة عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه هشام بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ينزع عنه الإيمان ويبقى معه الإسلام، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. إذن الكبائر تنافي كمال الإيمان ويبقى معه أصل الإسلام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية عن الشيبان عن ثعلبة عن أبي قلابة قال: حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود فقال: أنشدك بالله، أتعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أصناف: مؤمن السريرة، مؤمن العلانية، وكافر السريرة، كافر العلانية، ومؤمن العلانية كافر السريرة، نسأل الله العافية. أما في زماننا فأربعة. من الرابع؟ المريض، المريض الذي به مادة إيمان ومادة نفاق، مادة خير ومادة دنيا وشر. قال فقال ومؤمن العلانية كافر السريرة. قال فقال عبد الله: اللهم نعم. قال فأنشدك بالله من أيهم كنت؟ قال فقال: اللهم كنت مؤمن السريرة، مؤمن العلانية، أنا مؤمن. قال أبو إسحاق، أبو إسحاق الشيباني، سليمان بن أبي سليمان: فلقيت عبد الله بن مغفل فقلت: إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن. قال فقال عبد الله بن مغفل: لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. والحديث إسناده إلى الشيخ، يقول إسناده إلى عبد الله بن مغفل صحيح، وأما إلى ابن مسعود فضعيف. طيب، يعني إن كان من باب التزكية فلا يجوز، وإن كان من باب الحكاية فيجوز. وقوله إن شاء الله هذا من باب التذلل والتواضع لله وليس من باب التزكية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن موسى بن مسلم الشيباني عن إبراهيم التيمي، إبراهيم بن يزيد، قال: وما على أحدهم أن يقول أنا مؤمن، فوالله إن كان صادقا لا يعذبه الله على صدقه، ولئن كان كاذبا لما دخل عليه من الكفر أشد من الكذب. يعني ويقول إن قول العبد أنا مؤمن يعني أنها لا شيء فيها، طالما أنها ليست من باب يعني الترفع. طيب، فإن كان صادقا فهو صادق ويحكي عن صدقه، وإن كان كاذبا فالكفر أعظم من الكذب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم يزيد النخعي عن القمة بن قيس النخعي قال: قيل له أمؤمن أم؟ قال: أرجو. فهم أن قوله أمؤمن أم يعني أنك مؤمن كامل الإيمان، فقال: أرجو أن أكون مؤمنا من المؤمنين ولا أزكي نفسي. قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب عن الحارث بن عميرة الزبيري عن الحارث بن عميرة الزبيري قال: وقع الطاعون بالشام، فقدم معاذ بحمص، فقام معاذ بحمص فخطبه فقال: إن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وموت الصالحين قبلكم، اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفى منه. طيب، قد يقال كيف يتمنى البلاء؟ ولم يتمنى البلاء، إنما إن هذا من الرحمة، وأن الذي يموت به يكون شهيدا، فمثل ما تطلب أنت الشهادة تقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. طيب، نعم. فلما نزل عن المنبر أتاه آكل فقال إن عبد الرحمن ابن معاذ قد أصيب. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر، إذن هو ما تمنى شرا، لكن عندما أصيب الولد قال ما يجب عليه عند المحنة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم انطلق نحوه، فلما رآه عبد الرحمن مقبلا قال يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يعني هذا من الحق الذي أنزله الله عز وجل، فلا تشكن في ذلك. قال يا بني ستجدني إن شاء الله من الصابرين، رضي الله عنهم. انظر، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال يا بني ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال فمات آل معاذ إنسان إنسان، حتى كان معاذ رضي الله عنه آخرهم. فأصيب، فأتاه الحارث بن أميرة الزبيدي يعوده. قال وغشي على معاذ غشيا، فأفاق معاذ والحارث يبكي. فقال معاذ ما يبكيك؟ فقال أبكي على العلم الذي يدفن معك. نعم. الزبيدي إيه، إذن هذا خطأ، أحسنت. ولذلك أنا بعدما قرأت لا الزبيري، والزبيدي الزبيدي نسبة إلى زبيد، وهي ما زالت في تهامة في اليمن. والزبيدي نسبة إلى قبيلة، لنا بعض إخوان أخيناهم وأخونا في الله عز وجل ما زالت بقيهم في حضر موت. نعم، مثل الهمداني قبيلة يمنية، والهمذاني قبيلة مدينة توجد في إيران الآن. قال وغشي على معاذ غشية، فأفاق معاذ والحارث يبكي. ما أحد معه تقريب التهذيب يا إخوان، ما أحد، الله المستعان. فأفاق معاذ والحارث يبكي، فقال معاذ ما يبكيك؟ فقال أبكي على العلم الذي يدفن معك. فقال إن كنت طالب العلم لا محالة فاطلبه من عبد الله بن مسعود ومن عويمر أبي الدرداء ومن سلمان الفارسي رحمة رضي الله عنهم، يوصون بإخوانهم. وإياك وزلة العالم احذر منها. فقلت وكيف لي أصلحك الله أن أعرفها؟ قال للحق نور يعرف به. قال فمات معاذ رحمة الله عليه. وخرج الحارث يريد عبد الله بن مسعود بالكوفة، فانتهى إلى باب، فإذا على الباب نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود يتحدثون، فجرى بينهم الحديث حتى قالوا يا شامي أمؤمن أنت؟ فقال نعم. قال فقالوا من أهل الجنة؟ قال إن لي ذنوبا وما أدري ما يصنع الله فيها، ولو أعلم أنها غفرت لي لأنبأتكم أني من أهل الجنة. قال فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقيه الصحابة، وعمر بن ميمون الأودي ماذا قال؟ صحبت معاذا باليمن حتى واريته التراب، ثم صحبت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود، فسمعت يوما يحضنا على الجماعة ويقدسنا عليها ويقول صلي الصلاة لوقتها فإن أغلب الناس قد فارق الجماعة، إلى نهاية كلامه رحمة الله تعالى عليه. إذ خرج عليهم عبد الله بن مسعود، فقالوا ألا تعجب من أخينا هذا الشامي؟ يزعم أنه مؤمن ولا يزعم أنه من أهل الجنة. فقال عبد الله لو قلت إحداهما لأتبعتها الأخرى، لو قلت أنا مؤمن فسأقول أنا من أهل الجنة. فقال الحارث إن لله وإن إليه راجعون، صلى الله على معاذ. يعني يثني على معاذ ويدعو الله أن يصلي عليه. قال ويحك، ومن معاذ؟ قال معاذ بن جبل. قال وما ذاك؟ قال إياك وزلة العالم، فأحلف بالله أنها منك لزلة يا ابن مسعود. وما الإيمان إلا أن نؤمن بالله وملائكته وكتب ورسل اليوم الآخر والجنة والنار والبعث والميزان ولنا ذنوب ما ندري ما يصنع الله فيها، فلو أنا نعلم أنه غفرت لقلنا إن من أهل الجنة. قال فقال عبد الله صدقت والله إن كانت مني لزلة، صدقت والله إن كانت مني لزلة. هذا إسناد حسن، لو أن شهرا قد حفظه، لكن شهر نزكوه شهر نزكوه، يعني طعنوا فيه. حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد زماني عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه قال قال أبو ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار، قال الإيمان بالله. قال قلت يا نبي الله إن مع الإيمان عملا، قال ترضخ، الرضخ يعني العطية، تعطي، ترضخ مما رزقك الله أو يرضخ مما رزقه الله، يعني الأعمال أنت من أجلها إيش؟ أن تتصدق في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا عفان بن مسلم الصفار وعليكم السلام، قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان، أما حماد فابن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري إمام أهل البصرة المتوفى سنة 79 و100، عن علي بن زيد بن جدعان ضعيف من قبل حفظه، عن أم محمد أن رجلا قال لعائشة ما الإيمان، فقالت أفسر أو أجمل، قال أجملي، فقالت من سرته حسنته من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. أم محمد زوجة زيد بن جدعان وهي لا تعرف. من سرته حسنته، هذا حق أن نقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، وساءتك سيئتك أنك يعني يسوءك أنك تعصي الله عز وجل وأنك تقع في معصية الملك الكريم سبحانه. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن الأعمش عن إبراهيم يزيد عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان، ليس كثير الطعن في الخلق، وفرق بين الطعن في الخلق وبين النصح لله ولرسول الله والرد على المبتدعة، هذا فارق عظيم، ولا باللعان يعني لا يكسر من اللعن، ولا بالفاحش، فاحش الذي يتكلم بالفحش من القول، ولا البذيء، بذيء اللسان والأخلاق والسلوك. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن منصور بن المعتمر عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن الله بن مسعود قال المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، وهذا إسناد صحيح جدا، يعني إسناد صحيح إلى ابن مسعود رحمة رضي الله عنه. إن يجوز أن يكون المؤمن بخيلا ويجوز أن يكون جبانا، أما أن يكون كذابا فلا، أن يكون خائنا فلا، نسأل الله العافية. إذن الإيمان ينقص والخيانة والكذب تكاد تدمر الدين، نسأل الله العافية. قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال المؤمن يطبع على الخلال كلها، الخصال، إلا الخيانة والكذب. يعني الخيانة والكذب ليست من جبلة المؤمن ولا من أخلاقه. فينبغي للمؤمن أن يتعاهد نفسه وأن يتقي الله ربه. والكذب من أقبح الصفات التي يوصف بها الإنسان، وكذا الخيانة. انظر لقول الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني الظلم والجهل. فخيانة الأمانات وأعظم الأمانات أمانة الدين والعرض، ثم تأتي أمانة المال والعقل. قال رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثت عن أبي أمامة. طيب الأعمش مدلس، وزيد قال حدثت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. يطوى أي أنه يكون بطيء بداخله، أي يوجد في داخله من المعاصي والذنوب إلا الكذب والخيانة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حسين بن علي عن هشام، عفوا عن زائدة بن قدامة ثقفي، عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم. والله العافية، والفتن تشتد وتزداد، ومن أعظم الفتن في عصرنا انحراف كثير من أهل الدين عن المنهج السلفي إلى منهج الديمقراطية وغيرها، فهذا من أعظم الفتن. يكون في آخر الزمان فتن، جمع فتنة والاختبار، كقطع الليل المظلم. يعني ما هو قطع الليل المظلم؟ قطع الليل المظلم ما يستطيع أن يتبين يده وما يتبين طريقه. فكذلك الفتن لا يتبين، يعني يظل أين الحق أين الحق أين الحق أين الحق أين الحق. وهذا أصبح واضحا، نسأل الله العافية. والمعصوم من عصمه الله عز وجل، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم بعصمته. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال حدثنا ابن علي اسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الضبي عن الحجاج ابن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة ويقال له هلال بن علي عن عطاء بن أبي رباح عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، حديث الجارية، عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت هي جارية ترعى غنم في قبل أحد والجوانية، جوانية يعني موضع شمال المدينة، فأطلعتها ذات يوم، يعني إذ أعجلها، يعني وإذا ذئب قد ذهب بشاة من غنمها، يعني فاجأها فإذا ذئب قد إيش قد خطف منها شاة. قال: وأنا رجل من بني آدم، أنا لست ملكا، رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون. فلما آسفونا، أي فلما أغضبونا، رجل يغضب وليس حزن، هنا الغضب، آسف كما يأسفون أي أغضب كما يغضبون، يعني غضب لماذا؟ أن شاة ضاعت عليها. طيب، لكني صككتها صكة، أعطاها بيده وإيش وعطها على وجهها. لماذا ما تحافظين؟ أعطاها لطمة. فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، عظم إيش؟ ضرب الوجه، حتى ولو كان كافرا. والمصريون رضي الله عنهم وأرضاه وأرضاهم من أجهل الخلق بهذه المسألة. يعني ضرب الوجه عندهم في المدارس وغيرها، وعفاكم الله في أقسام الشرطة، يعني ضرب الوجه هذا من أيسر الأمور، وعندهم ضرب القفة يعني هذا من أشد الأمور. فلا هذا ولا ذا، لكن ضرب الوجه أعظم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكثير من المسلمين والمسلمات يجهلون أن ضرب الوجه حرام، فتجد بعض النساء إذا ضربت بنتها أو ضربت ولدها تضربه على وجهه، لأنهم لم يعلموا، فكان تعليمهم المحرمات من الواجبات والشركيات من التوحيد كان أولى وأعظم وأجل من الانشغال بسراب الديمقراطية وبسفاسف الأمور، ولو سيطر عليها الإخوان المسلمون فلن يأتي من ورائهم خير. يعني نحن نعذر من اليوم حتى إذا يعني إيه ضيقوا علينا، إذا نكون قد إذا رأوها. فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. لكن صدقا لو خيرت بين محمد وأحمد سأختار محمدا صدقا، إيه لو خيرت إيه يعني، لكن أنا لن أخير إن شاء الله. أي محمد وأحمد يا أخي؟ فعظم ذلك علي، عظم ضرب الوجه. فقلت يا رسول الله، أنا يعني أحببت بس الوقت إيه يعني أشعر أن مع افتحوا الاتقان هذه خلاص ذهب الشر إلى إبلا رجعة إن شاء الله ينفس عليكم حتى يعني ما تخملون و... إيه نعم الله يعافيكم يا رب. ونحن في جهاد، أحد إخوانكم، أنا من باب يسر عليكم يعني ليس من باب كثرة الحكايات ما لا، أحد إخوانكم الجزائريين كان من طلبتي في اليمن، فكان في أفغانستان وكان يحمل أربجيه. سمعتم بالأربجيه والبوازيك والكلام هذا؟ إيه لازم يعني الكفرة، الكفرة يملؤون الأديرة بكل أنواع الأسلحة ونحن ما درويش حتى ما نعرف، يعني حتى مجرد السماع يعني واحد مثلا يمسك له رشاشا وآليا كده يعمل ايه يعرف يصد فيها ان شاء الله يعني. طيب قنبلة وتنزع وتضرب يعني تعرف يعني مش حالة ولا سنجة ولا سكين ولا سيف، ايش الحكاية يعني؟ ويش كان الشافعي كان يرمي ويصيب العشرة من العشرة أو وإن أخطأ فما فلا يصيب أقل من التسع، وكذا البخاري رحمة الله تعالى عليه، ولا هو لابد يكون أن يكون من الدرويش يعني. فلما وضعت ما لهم المنهج، المنهج الدراسي كان يدرس من طلاب، فذات يوم قال أنا ما أتعبني إلا أنت. قال أنا في أفغانستان الحمد لله مرتاح، نأكل ونشرب ونلعب وننشد منتظر قذيفة تأتي، منتظر قنبلة، منتظر صاروخا، ونموت شهداء، لكن نحن ليلا منهارا، ليلا ونهار نقوم في العلم وننام في العلم، نقوم في العلم وننام في العلم. قال والله هذه التربية حق يا أخوان، جهاد التربية بالعلم أعظم جهاد. هذا صبر. الآن البعض يمدد يضم يرجع يتقدم الجو الكذا، وأنت تصبر نفسك حبا ليس في أنا، هو حبا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نحب بعضنا حتى لا ينتفي الحب بيننا في الله سبحانه وتعالى، لكن حبا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحبا في هذا المنهج العظيم الذي نسأل الله أن يجعلنا من خدامه وأن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه. أنا والله لا أبالي لو قتلت، ما أقول لو قتلت، لو قتلت وقطعت في إعلاء كلمة الله في الأرض عن طريق منهج سلف الأمة. أما أموت كمدا لو أننا خرجنا في مظاهرة ومات منا من مات، لكن ونحن على منهج سلف الأمة أن نموت فالموت حق، وسيأتي في أي وقت، سيأتي في أي وقت. يعني أنا أقول هذا من باب أن نفتس عليكم، فأنتم في جهة وفي رباط، غيركم طلق العلم وطلقوا إما طلقة دائنة أو طلقة رجعية، والرجعية متى؟ إذا وجد السياسة قل نعتزل السياسة بعد أن خربت، وإن وجد أن سوق الديمقراطية بدأ يدخل الكساد قال لا نرجع للعلم بعد ما الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فستجد عجائب وغرائب. والحمد لله أن بعض الديمقراطيين يرجع، أما نحن إن شاء الله حتى يلج الجمل في سم الخياط لن نرجع إلى الديمقراطية أبدا، لو ما بقيت إلا أنا واحد، والحمد لله لن أبقى واحد، فلا بد من طائفة من فضل الله أن نرجع لذلك. والله لن والله ونسأل الله الثبات، ما حيين لا نرجع إلى الديمقراطية الكافرة الدنسة حتى يلج، لو ولج الجمل في ذنب يلج الجمل ولا ندين الله بالديمقراطية، يعني الجمل يلج أما نحن فلا ندين الله بالديمقراطية. ونسأل الله الثبات بمنه وكرمه ورحمته. قال فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كثير من أهل التفسير قال إنه جهاد العلم والعمل، حق حق حق جهاد العلم والعمل، فكثير من الناس يعلم ولا يعمل أو يعمل بلا علم. هو الجهاد كيف أجاهد؟ أولا من أجاهد؟ عندما يخرج، يعني نسأل الله أن يفك أسر المسلمين، لما إذا ابتلي الإنسان ما أحب أن أتكلم عليه، لكن يخرج إنسان ويقول لابد من قتل الجيش وقتل المجلس العسكري وقتل رؤوس الإشهر، وليخرج المسلمون وليخرج المصريين، وخرج المصريين من؟ مصريين المسلمون والنصارى ومن؟ وإيش يخرجون؟ يخرجون العباسية إيش يعملون؟ ماذا تجاهد من؟ ما هو بالعلم ستعرف من تجاهد ومتى تجاهد وكيف تجاهد بالعلم. أما بدون علم فكيف يكون، كيف يقوم سوق الجهاد؟ تصلي، إذا لم تعلم الصلاة فكيف تصلي؟ إذا لم تعلم الزكاة فكيف تزكي؟ إذا لم تعلم الحج فكيف تحج؟ فالعلم هو الأصل، العلم هو الأصل. رضي الله عنك يا سلام. هل شيخنا الكريم وأنت بارك الله فيك، هل لا حدثتنا عن أحكام الجهاد في عصرنا هذا وعن القائمين به؟ إن شاء الله بإذن الله بعد سنة إن شاء الله. يعني الحمد لله عليك، نحن ولسنا في الجهاد هذا هو بعد سنة حتى نتأكد أننا نجاهد في سبيل الله، ما نحن في جهاد. نعم طبعا. ايوه الجهاد ضد من؟ يعني ضد من؟ هذا هو السؤال، يعني ضد من؟ ماذا من بسبب شؤم الفضائيات؟ احد المشايخ الذي يعني عاش اغلب عمره في الرقائق إذا به يقول لن نرجع إلى الوراء ولن ترجع عين حسن، وإن لو رجع فلان أو فلان فسنجعلها دماء للرقب. أنت يا شيخ أحمد تقول هذا الكلام، تقول دماء للرقب من دماء من؟ من دماء العسكر أم من دماء المسلمين؟ وانت تظن أنك تصل لواحد لو حتى لو كفرناه، مع أننا لن نكفر المجلس العسكري، حتى لو كفرناه هل تحصل لواحد منهم إلا وقد أبيد ثلاثة أرباع الشعب. ما هو المجرم بشره، وانت تظن المجرم بشره فرق يعني وين وين وين وين وين وين بشره ومن معه وين الجيش المصري انت ليه فرق، ومع ذلك أحداثه. فقلت الجيش خط أحمر، جهاد إيش؟ جهاد يعني يذهبون يحدثون الفتن وتفتح السجون والمعتقلات ونرجع إلى النكسة مرة ثانية التي حدثت في التسعينات، قتل وقتال متبادل. ولن يا أخي ما ما ما ما أنهي الدولة بمثلها حسب الدعوة. طبعا لا إله إلا الله، لا شك ولا ريب. وتظن أن الديمقراطية هذه لن تؤثر على الدعوة؟ ستؤثر سنوات طويلة طويلة. المصيبة التي وقعت ويتحملها الشياطين الذين يعني اجتالوا الناس عن دينهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. جهاد ايش؟ مع ضد من؟ أنا مرارا قلت يا ليت إن شرطا طوي يهديه رب العالمين ويصلحه هو وسمع عنان ويعلنانها سلطنة إسلامية ونحن نقاتل ونبدأ إعلان الجهاد. صحيح، ونعلن الجهاد ضد أمريكا، ولكن أمريكا من؟ أمريكا من؟ اسكت يا أمريكا من؟ باقي يحتاج هذا، يحتاجون للتربية والسنوات من دعوة ونصيحة وتوجيه ودخول وخروج عليهم في النصيحة من يدخلون. لكن يا إما نحن ننافقهم يا إما يعني ما جاب وسطي، إما النفاق وإما القتال، تنافقونهم وتجلسون بجوارهم وتثنون عليهم، أو القتال. نسأل الله العافية. لا أنا ما يعني إذا أنت إذا أحببت تذكر أنت أذكر، أما أنا أستحي صراحة. يعني هي كانت أخونا أيمن الله يحفظه رأى رؤيا لي يعني، فبدأ تأويلها يظهر، فهو يريد أن أذكرها، أنا ما أذكرها. لا ما يعني هذا سيكون من باب التزكية، فما أستطيع. جزاك الله خيرا الله يحفظه. لكني سكتها سكتة، فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش يا شيخ منصور خلاص أفاق؟ طيب. فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله ألا أعتقها؟ وهذا الحديث هو هنا مختصر في صحيح مسلم. حديث إيش؟ لما صلى وهو في الصلاة الرجل قال عطس، فقال يرحمك الله، فضرب وقال ما أعصك لأمه ما لكم تسكتونني، لكني سكت، رمقوني بأبصارهم لكني سكت. ثم فلما انتهت الصلاة بأبي وأمي ما رأيته معصما أرحم ولا أحلم منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. إنما كل هذا هو في داخل الصلاة، كل هذا هو في داخل الصلاة. فمن تكلم في الصلاة جاهلا أو ناسيا لم تبطل الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل الصلاة. كل الفوضى هذه أحدثها وهو في داخل الصلاة رضي الله عنه وأرضاه، وعذره النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدها إن لي جارية طيب، فقلت يا رسول الله ألا أعتقها؟ وقال ائتني بها. وهذا الحديث عظمة، لا أقول شوتة، عظمة في حلوق الجهمية. ولذلك بعض الغمريين المبتدعة من مشايخ علي جمعة ضعفوا، حكموا بوضع هذا الحديث أو ضعفوا. لماذا؟ لأنه لا يوافق الشهوات والأهواء. فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. وفي هنا بمعنى على، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ليس يشق الجذوع ويدخلهم، لا، إنما في أي على، لأن حروف الجر تتناور. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. أثبت لها الإيمان بمجرد توحيدها لله عز وجل، وما ظهر منها كفر الكفر بالطاغوت، وما ظهر منها تكفير الناس مثل ما يفعل بعض المبتدعة في عصرنا من القطبية وغيرهم. القطبية قطبيتان بل ثلاثة. اللهم المستعان. توقف التبين، قلت متوقف حتى أتبين. فما رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت فما من أنت رسول الله أثق أنها مؤمن، وانتهت المسألة. ويثبت عقد الإسلام بمجرد التلفظ بالشهادتين، لكن هؤلاء انحرفوا عن الصراط المستقيم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى هنا من؟ محمد الضعيف، محمد بن عبد الرحمن الفقيه. عن الملهان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وعن الحكم يرفعه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن على أمي رقبة مؤمنة وعندي رقبة سوداء أعجمية. قال: أتي بها. قال: أتشهدين أن لا إله إلا الله أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: فأعتقها. إسناده ضعيف لكن يشهد له ما تقدم، ويعني نقول إن هذا ضعيف، لكن أصل القصة وهي إثبات الإيمان لمن تلفظ أو آمن بأن الله في السماء وأن محمدا هو رسول الله، يثبت ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الثامي، عن معمر بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن مسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا إسناد في غاية من الصحة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل الزرع. المؤمن تجيء الفتن يميل قليلا، مش يميل إليها، لا، ما يقف فيها ليكسر، إنما يجتنب ليكسرها. طيب، فالمؤمن لين هين مع صلابته في دينه، لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، يصيبه بلاء، يعني مصيبة بلية كذا كذا، وهو ايش يدفع. طيب، نعم، العتق كان مقابل انه صكها على وجهها، فكفارة الوجه هذا ضرب الوجه ان تعتق. فما أدري ما كفارة ضرب الوجوه في المدارس وفي مراكز الشرطة، ما أدري كيف ماذا سيفعلون، يعني كيف يكفرون عن هذه الذنوب. ما صنفان من أمتي لم أرهما قط رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، نسأل الله العافية. هؤلاء الظلمة، يعني ما أدري كيف يوجهون رب العالمين سبحانه وتعالى، نسأل الله إن كان قد أزال دولتهم أن يزيلها إلى غير رجعة. قال: مثل المؤمن مثل الزرع، لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء. زرع جميل وأخضر، تجي الريح يعديها ويرجع يقف، ويعديها ويرجع يقف، يسيسها، ها؟ ما يقف في وجهها. قد وأنت سيل تقف في وجه سيل مصيب. وكن حكيما كحكيم الأمة في عصره معاوية رضي الله عنه. إن بيني وبين الناس إيش؟ شعرة معاوية، إن شد أرخيت وإن أرخوا شدت. كن حكيما بشرط لا يدفعك هذا إلى ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى ترك شيء من الدين. ومثل الكافر مثل شجرة الأرز. الأرز والأرز اللغات، حتى لا تتعبش، لغات لا تهتز حتى تستحصد مرة واحدة، يجيئها قضي الأمر تكسر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير، قلنا عبد الله. قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، لا استغفر الله، زكريا بن أبي زائدة والد يحيى، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال: حدثني ابن كعب بن مالك عبد الله عن أبيه كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. الخامة الشيخ قال هي القصبة اللينة من الزرع، تفيئها الريح أي تميلها، تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة يعني الثابتة المنفصلة على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها انقلاعها مرة واحدة. هذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن والكافر، لأن المؤمن مصاب ومبتلى كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعلمن الله الذين صدقوا ولعلمن الكاذبين. فالمؤمن يبتلى ويصبر ويحتسب والبلاء يؤذيه ويأخذ منه ثم يقوم وهكذا إلى أن يلقى الله عز وجل. أما الكافر ضربة واحدة وتنتهي. قال رحمه الله تعالى حدثنا وكيع بن الجراح عن عمران ابن حدي عن يحيى بن سعيد القطان، هذا يا إخوان لا هذا الأنصاري، عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مثل المؤمن الضعيف كمثل الخامة من الزرع تميلها الريح وتقيمها مرة أخرى. قال قلت يا أبا الشعثاء كنية بشير بن نهيك، فالمؤمن القوي؟ قال مثل النخلة تؤتي أكلها كل حين في ظلها ذلك ولا تقلبها الريح، يعني الريح لا تميلها إنما تهز يمينا وشمالا. نعم نعم الريح الفتن. قال حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى ابن عطاء عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال مثل المؤمن مثل النخلة تأكل طيبا وتضع طيبا. النخلة ماء طيب وتسقى بماء طيب وتضع طيب، هنا النخلة. وإلا النحلة، أنا ضحكت لأن رأيت منظرا جاءوا بالنحلة، يعني يقول لك إيه إن العسل وجاءوا على صورة نحلة إنها تبول يعني العسل يعني فضحك، فلعلها النحلة أحسن. وإلا يعني الأكل هنا بمعنى أنها يعني هو المؤمن يضرب بمثل النخلة، أقرب الشجر إلى المؤمن والنخلة، فأكلها هنا ليس بمعنى الأكل إنما بمعنى أنها يعني أنها تأخذ من الأرض كفايتها وحظها طيب، وتضع طيبا بمعنى تأخذ منها، أو أن النحلة تأتي إلى الأشجار الطيبة طيب، إذن نقول لعلها النحلة طيب. يعني هو تخطئة ما يعني يحتاج إلى المخطوط، والمخطوطات أوقات يعني من الممكن أن بعض المخطوطات تكون بدون نقط فيجتهد، هذا هو السبب. فالنخلة تؤول والنحلة تؤول طيب. إن كانت النحلة فهي تأكل من الثمر والشجر وتعطينا العسل طيب، والنخلة فهي تسحب غذاءها، المراد بالأكل هنا الغذاء. فكذلك المؤمن يتعلم دينه طيب ويعمل بدينه ويبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى كما أمر، هذا هو المقصود. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن إدريس عبد الله عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة، أبو بردة جد بريد وابن أبي موسى الأشعري، عن أبي بردة الجد عن أبي موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا في الصحيحين أنه شبك بين أصابع عليه الصلاة والسلام. أطلع. قال رحمه الله تعالى حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن شرحبيل هو أبو ميسرة الهمداني وأبو عمار عريض بن حميد. طيب هذا مرسل صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشة. كما نقول إلى إيه؟ إلى نخاعه إلى جذوره ملئ إيمانا رضي الله عنه أرضاه. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عثام بن علي عن الأعمش طيب 235 والأعمش توفي سنة 147 أو 148. هل طيب لو قلنا إنه ولد 165 ثلاثة ستة ما أظن أنا أخشى أنه يوجد سقط هنا. أخبرنا عثام ابن علي عن الأعمش هل يكون الأعمش ثانيا بالنسبة يكون شيخا لشيوخ ابن أبي شيبة؟ يعني أنا أخشى أن يوجد سقط هنا. هذا الإسناد يراجع هذا الإسناد. وهذا من فوائد أخوان معرفة وفيات ولادة الرواة. جيد لكن ما أريد أناقش لأن أبا معاوية يعني يقينا سمع الأعمش. لا وكيع عن سفيان. أيوه وشككنا فيها. طيب يراجع أحسنت ويراجع من باب التيقن فقط. قال أخبرنا عثام بن علي عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي إسحاق سبيع عن هانئ ابن هانئ قال كنا جلوسا عند علي عليه السلام. تخصيص علي بعليه السلام هذا خلاف ما اصطلح عليها أهل العلم، وإلا فلا حرج أن يقال عن أبي بكر عليه السلام عن عمر عليه السلام، لكن اصطلح أهل العلم أن تخصيص الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والتربي على الصحابة وإلا فالأمر واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يأتيه أحد بزكاة ماله مثل ما جاءه أبو أوفى فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال كنا جلوسا عند علي عليه السلام فدخل عمار فقال مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشة. يجوز وصف الإنسان بما فيه من الخير وليس هذا من المدح المذموم إذا أمنت إيش الفتنة، إذا لم يترفع ولم يتكبر فلا حرج أن نخبر الإنسان بما فيه من الخير ولو كان علنا أمام الناس. فعلي رضي الله عنه ذكر ذلك أمام الجالسين إن عمارا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشة. قال رحمه الله تعالى حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال سمعت الحسن يقول إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني. لا الشيخ ضعف هذا وقال إن زكريا وابن حكيم الحبطي وهو هالك، إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن كان السند ضعيفا فهذا حق، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما بما وقر في القلب من تصديق وانقياد، وذلك تصدقه الأعمال. فهذا ساقه ابن أبي شيبة لإثبات أن الأعمال من الإيمان. لا لا، ليس هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إخبار من أشهر الأشياء. قال رحمه الله تعالى جزاك الله خير، أخبرنا ابن مسهر، عبد علي بن مسهر، هذا علي بن مسهر عبد الأعلى، عندك قال عبد الأعلى عبد الأعلى أم علي؟ عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد، أخشى أن يكون هذا أن يكون سفيان بن عيينة، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباء تزوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء رده وإن شاء أن يمنعه منعه. وبعض الناس يا إخوان أسأل الله أن يعافينا وإياكم، إذا وقع في المعصية يحرم الخير، يعني يحرم الخير وقد لا يرجع قلبه إلى ما كان عليه، لا يرجع قلبه إلى ما كان عليه. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. قال أخبرنا قبيصة، بخل بقبيصة، قبيصة بن عقبة السوائي الذي طرد ابن ملك الجبل من على بابه عليه رحمة الله، عن سفيان الثوري عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس بن طاووس اليماني، طاووس بن كيسان، قال: عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا، وتعجب طاووس، وهذا تلويح بتكفيره، هذا تلويح بتكفيره، متعجب من إخوانه من أهل العلم بالعراق إذ يحكمون بإسلام هذا الرجل. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخع، أنه كان إذا ذكر الحجاج قال: ألا لعنة الله على الظالمين. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن الشعب قال: أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله، يعني الحجاج، ألا فليفق مرجئة عصرنا الذين يؤذون خلق الله بألسنتهم وجعلوا حسنيا أو حسنية حتى امتحانا للخلق. سبحان الله، إيش يعني؟ هذه أقوال الأئمة، يعني الشعب عندما يقول أشهد، يشهد أن الحجاج كان مؤمنا بالطاغوت وأنه كافر بالله، لعلهم يتأولون، يقول أصلا لعله يقصد كفرا، لعله يقول هو مؤمن بالطاغوت كافر بالله، خلاص قضي الأمر. هذه لا تؤول، لا تؤول. والحجاج نهاية أمر أنه من ظلمة الأمة. وكان ابن عمر بن عبد العزيز بغضه بغضا شديدا شديدا، يقول: لو جاءت الأمم بظلمته جئناهم بالحجاج. وقال: والله لا أحسد هذا الخبيث إلا على أمرين، حسد هنا عن الغبطة، على حبه للقرآن وكثرة تلاوته له وقيامه به، وعلى قوله عند موته: اللهم اغفر لي فإنهم يقولون إنك لا تفعل. يعني أنه مات ويحسن الظن بالله. فكان عمر يبغضه بغضا شديدا، عمر بن عبد العزيز. فالشعبي كفره، وطاووس وإبراهيم بن يزيد النخعي. قال: حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن معتمر عن إبراهيم، وهذا إسناد في يعني أثبت من الجبال الرواس.